التي عينها الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أصلها، يعني بمعنى أنه يحبسه يعني لله عز وجل ويكون خرج من ملكه وصار وقفا لله عز وجل صدقة جارية، ذلك الأصل لا يباع ولا يورث ولا يوهب، والثمرة كلما جاءت فإنها تصرف في وجوه البر فتكون بذلك صدقة دائمة وصدقة جارية. ذكر المصنف يعني الوقف في باب الصدقات له وجه، من جهة أن الوقف صدقة جارية، من جهة أن الوقف صدقة جارية. قال الحديث إن شئت حبستها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال ففعل تصدقت بها يعني بثمرها وبغلتها، يعني لأن الأصل باقي ما يتصدق به، يعني لا يعطى الأصل لأحد، وإنما الأصل محبوس يعني لا يتصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة، يعني ولا بإرث لا يورث، وإن لأنه خرج من ملكه فلم يكن مالا له يورث عنه بعد موته. وأما غلته فيتصدق بها، كلما حصل منه غلة تصدق بها باستمرار صدقة جارية. حبست أصلها وتصدقتها يعني بها أي بغلتها وبثمرتها. نعم. قال ففعل بها عمر على ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. نعم، ففعل بها عمر يعني ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يباع أصلها، لأنه وقف خرج من ملكه ولا يوهب ولا يورث، لأنه ليس مالا له يخلفه وراءه، لأنه خرج من ملكه بتوقيفه فلم يكن مالا موروثا، وإنما مال موقوف تصرف منافعه في وجوه الخير في حياته وبعد وفاته. تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. يتصدق بها يعني عين تلك المصارف وأن تكون للفقراء، وفي القربى يعني قراباته، قراباته، ولا شك أن يعني إعطاء القريب والإحسان إلى القريب أولى من الإحسان إلى غيره، لأنه صدقة وصلة، يعني فيه الجمع بين الصدقة والصلة. وكذلك الضيف الذي يعني يأتي وينزل يعني فإنه يكرم يعني من من من من من, من هذه الغلة. نعم. لا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف، يعني يأكل منها، لأنه جاء في بعض النسخ يأكل منها لا يأكلها كلها وإنما يأكل منها، فجاء في بعض النسخ أن يأكل منها، يعني له أن يأكل يعني من وليها أن يأكل منها ويتصدق أو يطعم صديقا غير متمول، أو يطعم صديق، له أن يأكل بنفسه وله أن يطعم صديقا غير متمول، يعني لا يعطيه شيئا يتموله ويدخره، وإنما يعطيه شيئا يأكله ويستفيد منه، لكن لا يعطيه مالا يتصرف في البيع والشراء أو يكثر له العطية بحيث يعني يكون يعني يأكل ويبيع ويتصرف، وإنما له للوالي عليها أن يستفيد منها، وله أن يطعم يعني صديقا غير متمول، يعني لا يتخذه مالا يعني بحيث يعني يكون مال بيده، وإنما هو شيء يستفيد منه فقط، يعني شيء قليل لا يكون مالا ولا يتمول. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن معتمر بن سليمان، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عون، عبد الله بن عون، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع، عن ابن عمر، نافع مولى بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها،